بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 19 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من صدر الإقراء، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. ومعلوم أن هذا الكتاب يتكلم على مشهور مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الجيل المجيء على آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. احنا هون نسجل إن شاء الله من بداية الإقراء، من صدر الإقراء فاتوا تحطاهم النبيات. قال محمد مولود: كأنا معسر ناوي التزنه مني، فإن أسقط مني منه ولا قرينة فخذه قد جرى وخذه كالتزنه فيما سطر. هاي الأبيات تقدم تفسيرها في الشريط اللي قبل هذا، يكون إلا الشطر الأخير، وهو وخذه كالتزنه فيما سطر. إذا قال له خذه ذاك اللاكي في التزنه، إذا قال له خذه مني ذاك يقرأ جاب مني، وإذا حذف مني قال له خذه تو ذاك في الخلاف كان يقرأ والله بدأ اللي تزنه، فهذا قال له حنو اللي قال له اقضيني ديني، قال له تزنه وزنه ودار معها مني هذا يقرأ، إلى حذف مني ذاك في الخلاف، ومعناه خذه كالتزنه فيما استطر في الكتب. اختلفوا في لا قضيتك إلى أخذي لي ديني من سعيد مثلا، أو أرجيني أو سائلا وهبتني، أو في الدعاء نكحها طلقتني. هذا هون أسبع صيغ فيهم الخلاف، فيها الخلاف كان هي إقرار والله ما هي إقرار، وبعضها الرحمة مشى لأنه قاع إقرار ما وساهم مسائل الخلاف. نعم، أو معناها اختلفوا في السبع الآتية. الأول منها: لا قضيتك إلى أخذي لديني، قال له قضيني، قالوا لا قضيتك إلى أخذي لديني، هاي الكلمة فيها الخلاف كان هي إقرار والله بدأ ماني مخلصك إلى أنه تخلصني سعيد، لا قضيتك إلى أخذي ديني من سعيد مثلا. أرجني معناها أخرني، لأنها أرجني من أرجعه الرباعية، معناها أخره، ذاك ما اللي فيه الخلاف كان هي قرار، إذا قال له اقضيني ديني قال له أرجني أخرني، فيه الخلاف في الكلمة كان هي قرار والله بدأ. أو ساهل قال له اقضيني ديني، قال له ساهل معناها خفف علي، هذه الكلمة فيها الخلاف كان هي قرار والله ما هي قرار. أو وهبتني، إذا قال له اقضيني ديني قال له أنت ما لك طيتولي أنت وهبته لي، هذا ما اللي فيه الخلاف كان هي قرار، شغل الرحمة على أنها قرار. وقالت الزوج ادعي أنها زوجته لرجلين، ادعى على امرأة أنها زوجته، قالت له طلقتني، هاي طلقتني قالت له فيها الخلاف كان هي قرار التزويج، أنها زوجته والله ما هو إقرار، هما طالعان على البلد في إقرارهما في صحة يثبت نكاحها، جعدهما طالعين ما هم من البلد وقرب التزويج ذاك يثبت نكاحهم، ثبت عنهم أزواج يعودوا مثلا أزواج ويتوارثوا. وفي بلديين أقرى في صحة أيضا خلف، هل يثبت إرثا لا نكاحا، لكن ترثه اتفاقا إن كان لها ولد ألحقه ولو مريضة، أو باطل مرغراج لهم طارئين ما هم من أهل البلد وقروا عنهم أزواج ذاك يعود به أزواج يثبت به النكاح، إذا عادوا بلديين ساكنين هون إحنا ما عندهم الشهود لقد سمعنا أنهم أزواج وقروا صحتهم عنهم أزواج، ذاك في الخلاف كان يثبت به الإرث، النكاح قطعا ما يثبت به. إذا عاد أسا عندهم أنه ولد مثلا استلحقوا ذاك يثبت به الإرث. إن تدعي الطلاق دون بينة ترث إن مات وقالت مائنة. نعم، قال عن امرأة دعت الطلاق، دعت عن زوجها أنه طلقها ولم تأتي في بينته، ما عندها بينة، ثم بعد ذلك توشي الزوج وكذبت نفسها ودعت أنه لم يطلقها وأنها كانت كاذبة، دار الميراث فاكترثه إن أعطالها الميراث، معناها إن تدعي زوجته الطلاق دون إقامة بينة ترث إن مات معناها مات، وقالت كنت مائنة معناها كنت كاذبة، نقله الميسر ثم قال بخلاف من جحدت النكاح ما قرت به بعد موته مات. هذا لا شرح الكفاء، فقوله علي أو على علي ومما تأخذه ولكن يأتلي. نعم، أيما لزادية سادسة السبعي ولا فيها الخلاف، قال له اقضيني ديني، قال له علي والله على علي، هو علي أنا دين طالبني أنا به ولا الطالب به علي. نعم، والله قال له مما تأخذه، هذا الصيغتين هذا فيه الخلاف كانوا إقرار، هذا الصيغتين فيهم الخلاف كانوا إقرار والله ما هم إقرار، ولكن يأتلي في الأخيرتين أنه كان أنه متهكم مثلا، لا بد من يحلف هؤلاء الأخيرتين اللي هو المقر أنه متهكم أنه قاصد به الهزل، ولما ذاك يكون إقرارا. ولا إذا قال أقر أو سكت أو قال في ظنية أو علمي ثبت. نعم، قال لك ولا إذا قال أقر، إذا قال أقر بالصيغة المضارع أو أخرني لسنتي وأنا أقر، هذا ما يقرأ به الأصل في صيغة المضارع الوعد، هذا وعد بالإقرار وتوف لا يقرأ. أو سكت، والله قال له قضيني ديني، قام الثاني يسكت، السكت غير إقرار على الأصح. أو قال لك علي كذا في ظني، في ظني، لكن اللي ما هو يقرأ حق تسألوا لي في ظني، ظني عنكم طالبني، قال له خلص قضيني، قال له تطالبني به في ظني، هذا ما هو يقرأ، الله هي علمي. الشيخ خليل قال كلك علي ألف فيما أعلم أو أظن أو علمي. نعم، قال البناني لا شك أن قوله في علمي وفيما أعلم فيه ضرب من الشك وعنه ما هو يقرأ، وهي اللي مسأل عليها محمد مولود. وقال عبد الباقي يلزم قطعا، هاي فائدة هون جايبها محمد مولود، قال وهي المعيار أن ما شك فيه مقر ويقنه ربه أخذه، وفي حلفه قولان، وهل ما شك فيه لغو أو يقتسمانه قولان. ولا إذا قلت لمن سأله ولزيد نوهبته له إن كان قبل قولي ذلك عرف لك وإلا فلزيد تعترف. حق، قال عنه لا يكون إقرارا إلا اعترفت به الواحد آخر على سبيل الاعتذار، ذاك ما يعود إقرار ذاك اللي اعترفت به. طلب سألك أحد هذه السيارة مثلا، هذه السيارة لزيد معتذر أنت، والله قلت له هذه السيارة وهبتها لزيد كانت لي أنا غير أعطيتها لزيد، هذا ما هو إقرار لزيد بالسيارة. معناه ولا إذا قلت لا يكون إقرارا لمن سأله لك أن تهبه له قلت له هو لزيد، لا يكون إقرارا لزيد، وقد وهبته له أنا وهبته له اللي هو زيد إن كان قبل قولي ذلك عرف لك، إلى عاد أصلا سيارة معروفة عنها عندك أنت إنها لك أنك أنت مالكها، وإلا فلزيد يعترف إلا صيلعات السيارة أنت قاع ما قط شافت عندك ولا قط عاد تعلم الكاف وشفناها عندك طلبها لك حد قلت له هي لزيد، ذاك رانك اعترفت بها لزيد، وإلا فلزيد تعترف. انظر الله هونية، هذا فرهوني صفحة 150. نعم، مثل قرار باطل عند أقر اعتذاره. قال محمد مولود هون مولي فائدة أخرى، ومن خطبت بكره فقال زوجتها زيدا فقام زيد بذلك فأنكر الأب، والأصح أنه لا يلزم هذا النكاح ما هو لازم، ولا المعلق بأمر لو حصل كهوله إن استحل فاستحل، لكن اللي ما هو إقرار، هذا الإقرار المعلق على شيء، معلق على شيء على أمر إنه حصل ذاك الأمر أنت قلت له أنك لا يتقرضه إلى خليك كذا وخليك ذاك، لكن ما يلزم الإقرار، قلت له استحل انقرضك به، قال لك راني مستحل، هذا ما يعود أقرأ. قال الشيخ خليل وألف إن استحل أو أعارني لم يلزم، حق لا يقل بل إن استحل، وقال عنه مستحل ذاك استحل ذيك الألف، والله قال له لا أعرف لي ثوبك لا انقرضك ألا له الثوب، هذا ما يعود أقرأ به اللي من حجته من حجة المقر من حجة المقر هون، والله زاد لي ما هو مقر أن يقول ما ظننت أنه يستحلها، الله يقول ما ظننت أنه يعيرني ثوبه، إذا بعد ما هو إقرار معناها ولا المعلق معناها ولا يلزم الإقرار المعلق بأمر علق له وجود أمر، والله حصوله لو حصل ذلك الأمر ما يلزم الإقرار، مثاله كهو له معناها للمدعي إن استحل إلى قتل استحل فاستحله في استحلال هذا الماضي للإقرار، لكن مثال لا يكون إقرار. أو إن أعرتني كذا أو إن شهد به فلان فأعرت وشهد، البيت معناه قال لما هو متباعد مع هذا الأول اللي قبله لا واحد حكما، قالوا إن عارتني أنت يا مخاطب اللي مدعي قبيل واحد غايب لا عليك ثوبك الفلاني والله سيارتك الفلانية راني الله ينقر لك اللي مدعي لي، والله لا أشهد به فلان وإن شهد به فلان راني الله ينقر لك، قاموا علاله والله أشهد فلان على دعوى المدعي إنه حق، هذا ما يعود قرارا من المدعى عليه، فأعرت وشي فأعرت بعدين عارتني عليه ثوبك أن يعود قرار، والله شهد فلان. القرافي لجر العرف أنما ذكر غير إقرار. أو قال إن لم آته فحقه حق فما بالخلف يستحقه، كذلك أملي هذا ما هو إقرار إلا دعا أحد علي الشيء وقال ولا مني ما نجيك الصبح أراك ذلك من دعا علي ثابت أراه حق وأخلفه الوعد الصبح ما جاء، هذا ما هو إقرار. أو قال اللي هو المدعى عليه إن لم آته اللي هو المدعي فحقه معنى ذاك اللي يدعي إلي حق معنى ثابت ذاك ما هو إقرار، فما بالخلف اللي هو عدم المجيء يستحق المدعي الحق يستحق. ولا إن أقررت بقرض شكرا نحو جزى الله سعيدا أجرا أقرضني وقد وفيته وفي ذمك قد لا أراني هذا يفي. نعم قال لك ولا إن أقرضت بقرض شكرا لا يكون إقرارا. إذا أقرضت بقرض أنا أنك قط سلفت فيما عند الجاز قريت أنك سلفت فيما عند الجاز غير ذاك على سبيل الشكر على سبيل شكر ذاك المقرض اللي قلت عنه أقرضك قلت جزا الله سعيدا أجرا أقرضني معناه أسلفني وقد وفيته وقضيته أنا خلصت. هذا قال لك عنه ما هو قرار من تعود قائله على سبيل الشكر. وما إذا قلت أنا قط السلفت وأنا قضيت السلفة ما هو على سبيل الشكر ذاك لا إقرأ فبدأ لك مبين أنك قضيت السلفة إلى عد هو مدعي وفي ذم إلى عد أنت ذاك هذا على سبيل الذم قلت سعيد أقرضني وشاهدني في القضاء أتعبني وشاهدني في القضاء ذكرت هذا وقد وفيته بعد على سبيل الذم هذا ما هو إقرار. وهي المسألة التالية فيها الخلاف فيها الخلاف معناها ولا إن أقرضت معناها ولا يكون إقرارا إن أقرضت بقرض معناها أسلف نقضت سلفته من عند الجهاز اقترضته من شخص شكرا له على سبيل الشكر لذاك الشخص نحو جزى الله سعيدا اللي هو المقرض يجازيه أجر أقرضني معناها سلف لي وقد وفيته معناها قضيته خلصته هذا ما هو إقرار لكن تفهمها ما كلا شكرته. وفي ذم كذلك اللي اعتذاكر إلى سبيل الذم وفي ذم كقد لا أغني قلت فلان أقرضني ولكنه لا أغني معناها شادني في القضاء فقال علي وخلصته بعد هذا ما اللي ما هو إقرار عن هذه المسألة التالية اللي هو هذا ذكر إلى سبيل الذم قال ابن القاسم عن الدين باقي عن هذا إقرار عن الدين باقي عليك قال ابن يونس عن الدين عنه ما هو باقي لا فرق بين صيغة الشكر صيغة الذم ولا هنا قرأ كلام مواق يعني يضحوا هؤلاء الأبيات اللي فيه ذا الفقه قال خليل أو بقرض شكرا على الصحيح كلام الشيخ خليل قال المواق من المدونة من أقر أنه كان تسلف من فلان الميت دينا وقضاه إياه فإن كان عن زمن لم يطول غالما وإن طال زمن ذلك حلف وبريع إلا أن يذكر ذلك بمعنى الشكر فيقول جزى الله عني فلانا خيرا أسلفني وقضيته فلا يلزمه قرب الزمان أو بعد ويبقى النظر إذا قال كان لفلان علي دينار فتقاضى مني أسوأ التقاضي فلا جزاه الله خيرا. وقال ابن القاسم الدين باق على المقر وليس كمن يقول على وجه الشكر. وقال ابن يونس لا فرق بين أن يقع على وجه الشكر أو على وجه الذم ولك ذا أو ذا بالأول اعترف لك ولا خير له إذا حلف. نعم قال عن المقر إذا قال لك ذا لك هذه الشاة أو ذا والله هذه الناقة لك هذه الشاة أو هذه الناقة هذه عبارة السخلي بالأول اعترف لك الشاة إلى قاع اعترف لك به والناقة له إذا حلف إيه التالية تبقى له هو المقر ما تعود للمقر له الشرط يحلف عليها له اللي هو المعترف إذا حلف احتمال أنه أقول للبهامي ما هي للشك وكانت للشك ما يقدر يحلف حلف عليه شاك فيه غير أول أنه اللبهام وتو قال له اللبهام عياد زي اللبهام أنه هو باهم مثلا أيهم اللي لك أنت مغبيها عليه. والحكم أن يحبس للتعيين في لفلان أحد الثوبين. نعم قال عنه إذا قال لفلان أحد الثوبين أو الثوبين واحد منهم الزيد يقول له القاضي عينه قول أيهم الزيد أيهم قاربه الزيد يا أبا المقر من تعين الثوب ينحبس حتى يعين أو يموت كما في عبد الباقي إلين يعين الثوب اللي قاربه يقول له هذا الثوب الفلاني هو له هذا هو ثوبه ثوب المقر له والله يموت وهذا معه كيف حبس المعسر المعسر بالدين ما عنده باش خلص الدين لكن يحبس غير أنه يثبت عسره وينطلص هذا اللي يحبس لين يعين والله يموت به اللي تعين الثوب ما فيه له مشقة. وإن قال لا أدري حلفت إن عينت الأزود وإن قلت ما لا ندري فبينكما. نعم قال عنه إذا قال لا ندري أنا الثواب ما نعرف يوم لي لك لا لك واحد من بعد إذا عدت أنت عينت الأدنى تأخذه أنت المقرر له دون يمين إذا عينت ثوب الأزود تعلم عنه لك وتأخذه. وإن قلت ما لا ندري قلت قاع أنتما الاثنين هو المقر قال أنه ما يعرف ثوبه أنت ما اللي المقرر له قلت أنك ثوبك ما تعرفه تحلفوا الاثنين ألنا في العلم وتعودوا الشركة في الأثواء كلكم يحلف أنه ما أعرف ثوبه وتعودوا الشركة في الأثواء. قال خليل من قال لا أدري حلفا ألنا في العلم واشترك. وفي غصبت منك بل من حنظلة تأخذه والمثل والقيمة له. نعم قال عنه المقرر إذا قال غصبت منك هذا الثوب أنا غاصبه منك أنت يا زي بل من حنظلة قال بل أنا غاصبه ذهب بل للضرار غاصبه من حنظلة على مراجع أولا قال أنه غاصبه منك أنت وقال ذهب بل ضرب عنك أنت وقال أنه غاصبه من واحد ثاني تأخذه أنت لو قرضك تقبض ذاك الثوب راه له والمثل فيه مثلي العاد هو مثلي مثلي ما حصره وكيل وزن عدد يلزم مثل الحنظلة العاد مقوم تلزم قيمته والقيمة فيه مقوم له اللي هو حنظلة هذا بعض اللي هو من يقول أولا عنه غاصب منك أنت ويضرب رقاز أخر شخص ثاني يعطيك أنت هذا قرضك به مثلا والمثل يعطيه للشخص الآخر اللي يقب قرضه مالي إلى عاد مثلي يعطيه مثله إلى عاد مقوم يعطيه قيمته. وقبلوا وصف الأمين ما أقر به ولو فصله فيما اشتهر لا غيره إلا إذا ما وصله أو ادعى الغالب في المعاملة. قال عن المقر مقبول وصفه فيما أقر به إلى عاد أمين كيف عاد مودع المودع ماله أمين سواء فصل الوصف فصل عن الموصوف الله وصله به فصله كيف قال أودعني قال درهما وديعة ناقصا درهما ناقصا هي الوصف هي نعت الدرهم غير الصلف بوديعة هذا مقبول اللي هو أصله أمين والأمين أصله مصدق هو مودع أصله. نعم لكن معناها وقبلوا اللي هم العلماء وصف الأمين أنت قبل قوله في ذاك لكن الوصل قال ما أقر به ذاك اللي أقر به ذيك الأمانة اللي أقر بها وصلها قوله مثلا درهم وديعة ناقص. نعم ولو فصله من موصوفه فيما اشتهر هذا اللي قارب الأمانة يسوى مقبول وصوه ولو فصله من موصوفه كذا المثال درهم وديعة ناقص درهم هو الموصوف ناقص هي الوصف وديعة هي اللي فصل بها لا غيره لا غير مقر بالأمانة هذا اللي مقر بشما هو أمانة كي قارب درهم من غصب ذاك ما هو مقبول وصف ما هو مقبول إلا إذا ما وصله لا غيره إلا إذا ما وصله فيضر فصله برد سلامه ذاك يضر الفصل ويعمله برد السلام من باب حرقاء إلى فصله بشما هو رد السلام ذاك سمعته ذاك فصل يضرته إلى عاد الدرهم القارب مثلا ما هو وديعة ما هو مثلا قاربه على سبيل الأمانة أنه كان مثلا وديعة عنده والله موضع معاه والله شيء ذاك لا يقبل وصفه إلا يكون لا وصل الوصف بالموصوف ما يجد يقول ما لا يقبل إلا قال لو علي درهم من غصب مغشوش يكون لا ادعى الغالب في المعاملة عاد الدراهم فيك الأرض الغالب فيها لا الغش دراهم بلد وغالب فيها لا الغش لكن إذا فصله من الموصوف وهو أصل ما هو جاي عن ما هو قارب عن طريق الأمانة أصل ما هو وديعك يصل غصب الله ذاك مقبول وصفه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذي سياق قيدوا عرفي إطلاقه في نوع أو في صنف إلا فأدنى ما عليه يطلق فإنما يعمرها محقق. نعم قال عن الشخص إذا أقر بمطلق قرب شيء مطلق معناها ما هو مقيد ذاك يقيد العرف يقيد سياق الكلام اللي كان هو والمقر له يبحث فيه إذا أقر له بدرهم وهما كانوا شادين أخبار كانوا يبحثوا أخبار الدراهم المصرية أنه كان يعامل فيها وكذا هذا يكون الدرهم اللي قارلوا به معروف عنه لا الدرهم المصري والله قارلوا بالريالات وكان شاد معه أخبار الريالات تجار قطعة يبحثوا في الريالات ذلك معروف الريال مثلا السعودي معروف عنه الريال السعودي ذلك سياق الكلام يبين يقيد نوع القرض كذلك العرف يقيد إلى قارلوا درهمته ما كان قاعد شاد معه أخبار قارلوا بدرهمته لكن نحمل عليه الدرهم المتعارف عند أهل البلد إلى عاد الدرهم المتعارف عندهم من الفضة أراه يسال الدرهم من الفضة وإلى عاد الدرهم في عرفهم تنقال الدرهم من النحاس فعرف البلد عن الدرهم أنه لا درهم النحاس والله الرصاص لكن نحمل عليه أنه قارلوا بدرهم من النحاس والله الرصاص حسب عرف البلد لكن معناه بسياق قيدوا الإقرار اللي أقر صاحبه بمطلق معناه بسماء مقيد موصوف ما مقول هو مني الدراهم ولا مني العمولات، هذا قيد السياق الكلام كانوا شادين من الأخباق هو والمقر له، ولا قيد العرف قيدوه إطلاقه مفعول قيدوا إطلاقه اللي هو المقر في نوعين أو في صنف إلى أقر في نوع ولا أقر في صنف. والنوع الصنف لا واحد أخوة قالوا كتب اللغة إلا فأدنى ما عليه يطلق فإنما يعمرها محقق. نعم قال لك إلا يكون سياق أو عرف إلى عاد ما فهم السياق ولا فهم عرف يقيد هذا الإقرار المطلق الساعة نحمله على أدنى ما يطلق عليه ذاك الإقرار، مثلا لا أقر له بدراهم قال علي له علي دراهم له علي قال دراهم، هذا نحمله على أقل الجمع دراهم الجمع وأقل الجمع ثلاثة، أنا أنه يسأل أهل الدراهم لأن الأصل براءة الذمة الأصل عنه ما يسأل شيء، ومن إن أقر له بدراهم قطعا دخل ثلاثة حقينها فإنما يعمرها محقق الذمة يا لنديره أن عمره يمتلي والمقر لا بش محقين ومحقين قطعا أثل الدراهم لكن إنما يعمرها محقق يعمرها اللي هي ذمة المقر لا شيء محقق مثلا قدون عمرها لا بش محقين قرسين عليه. وقرب ألف ثلثاها فأجل بما يراه الحكماء وقبل تفسيره للألف في علي له ألف وثوب واليمين معملة. قال عنه إذا أقر له بقرب ألف قال له علي قرب ألف، هذا نفسره مثل ثين من الألف وزيادة يعني معناها قرب ألف يلزمه ثلثاها فأجل معناها مع زيادة بحسب اجتهاد القاضي بحسب اجتهاد الحاكم بما يراه الحكماء، وذلك الزيادة تعود بحسب اجتهاد القضاة. قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى وجل المئة أو قربها أو نحوها الثلثان فأكثر بالاجتهاد اجتهاد القاضي. نعم وقبل تفسيره للألف في علي له ألف وثوب واليمين معملة، معناها أنه إذا أقر له بألف وثوب قال له بألف مثلا أو لا فسرها لم يقل من أي شيء عطف عليها شان المعطوف عليها لا يكون تفسيرا لها، هذا الثوب ليعطيها على الألف لا يكون تفسيرا لها، فالعطف على العدد لا يقتضي وفاقه. نعم لكن أنا نقول له فسرنا هاي الألف يقبل تفسيره إذا قال عنها من الدراهم الله الدنانير الله ذاكل الله الغنم ذاكل فسرها به مقبول، معناه وقبل تفسيره اللي هو المقر للألف في قوله في إقراره علي لزيد ألف وثوب مثلا واليمين ومعمله معناها يحلف على هذا اللي فسرها به يحلف المقر على ما فسرها به، لا يصدق في تفسيره إلا بيمينه كشيء أو حق فيحلف على ما قال من أقل ما تمول. نعم كشيء إذا أقر له بشيء قال مقر هو يطالبني بشيء قلنا له فسرنا هذا هل تفسر قال هذا مقبول تفسيره شيء والله حق مقبول تفسيرهم بشيء يقدي مثلك، إذا قال شيء عين لي لا عشر قيات مثلا هذا مقبول والله قال يطالبني بحق وقال لا بعشر قيات هذا التفسير مقبول لا يحلف عليه توف يعني لا بد من يعود هذا اللي أفسر به شيء والله حق إنه مطالب شيء والله بحق أقل شيء قدي مثلك، أما شيء ما يقدي مثلك شيء ما هو متمول مثلا شيء ما هو مال. أقل شيء قدي قالوا عنه مال شيء ما قالوا مال كي هفظة من التراب والله حمومة هذا ما مقبول تفسيره الشيء والله حق به من أقل ما تمول لا معناه مش قدي مثلك ولكن معناها كشيء أو حق فيحلف على ما قال مقبول تفسير بالشرط يحلف عليه ما قال من أنه قصد بهما من أقل ما تمول نقل شيء يسمى ماله، ولو قال لك حق من هذه الدار قبل حده بجزء قل أم لا شاع أم عين لا بجزء وباب على الأصح إلا قال المقر قال الزيد لك حق من هذه الدار مقبول تفسير ذاك الله يفسر المقر به يسوى فسر لا بشي قليل يسوى فسر بجزء شائع والله بشي معين كيف ذوك البيت الهكي راه لك انت زي أنه قصد به واحد من ذوك البيوت معين ذاك مقبول تفسيره إلا فسر الصحابة اللي قال به بجذع والله باب ذاك ما مقبول